يقول السائل: فضيلة الشيخ، في درس مضى الأفضل عدم الاشتراك لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هل معنى هذا لو أن شخصا اشترط ثم مات يغطى رأسه ويحنط ويغسل بماء وسدر مع طيب؟ أفيدونا جزاكم الله خير. نعم، ذكرنا فيما سبق أن الاشتراك إنما يشرع لمن يخاف أن لا يتم نسكه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشترط، وأذن لضباع بنت الزبير أن تشترط، ولكن إذا اشترط وقال إنما حلي حيث حبستني ومات انقطع الإحرام، لأنه هو نفسه اشترط لنفسه أن محله حيث حبسه، وعلى هذا فيغطى رأسه ووجهه ويطيب كل شيء. يقول السائل: فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل عن الرجل الذي مات هل كان مشترطا أو لا، فالجواب لأن الأصل هو عدم إيش الاشتراء، فبنى على الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.